لابد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر. انتهى الجواب عن هذا. له أجر، لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام. لا، ما يقصد قرأ أثناء الصلاة. ما ليش هو جارك عم يقول تقصد كذا، أنا بقول له لا، أتوافق معي؟ لا، أتوافق على قبضه. عجيب، إذا كان لي فهمت شو؟ ها؟ لا ما ليش، هات نشوف. الآن أنا أقول بدي أتحصر على هذا الأجر وأكون من المحسنين في هذا الأجر، فبدي أفتح المصحف وأقرأ منه بالعيادة. هيك صار سؤال واضح جدا. انت ما بده يقرا من المصحف في قيامه؟ لا، ما بيحصل الاجر. طبعا لانه نحن نقول بالنسبه للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا امر غير مشروع، وان كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لان ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من العبد من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة القيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق الذي يقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس. تكرر معنى حاضر على المصحف؟ أيوة، تكرر. هذا أحضر الذي لا، هذا أخو ذاك، لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت الحفظ. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن، لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات، فأنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض، ناس أحسن منهم يضمون إليها نحافظ على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لاغلي. فالناس درجات الطبقة. من شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره،

يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها التعارض. من أشهرها والتي قبل ما يوجد طالب علم لم يسمع بها قوله عليه السلام: صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، في رواية أخرى بسبع وعشرين درجة. فما في اختلاف بين خمسة وعشرين وسبع وعشرين، لأن سبع وعشرين داخلين تحتهم خمسة وعشرين. لو لم يأتي رواية السبع وعشرين ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول خمسة وعشرين. العدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة، لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل، وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟ الله يحفظك. كيف التوفيق؟ التوفيق بين المفهومين طبعاً، هو الحديث ما تشابه، يعني الحديث النص تبعه يحتمل أن يكون هذا ويحتمل هذا وهذاك، طبعاً يحتمل المفهومين ثاني، يحتمل المفهومين لا، هو النص يعني لا تعد أو لا تعد. ما هذا الحديث التالي؟ هو نفس الحديث، هو حديث واحد بس ثلاثة يعني. أنا مفهومي كان عن يعني أو سبق إنه سمعت إنه جائز إن الواحد يرجع من الصف جائز في الجماعة. الشيخ بن باز يقول لا، هذا شرط إنه لا تعد مرة أخرى بالركوع دون الصف، يعني لا ترجع تركع مع الصف. إذن يكفيك من سؤالك هذا الكلام، ماشي؟ ماشي. نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع، وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعبد. ماشي الكلام إلى هنا؟ ماشي. فنقول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف، حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة لها النقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعود ولا لا تعد، لأن كلمة لا تعد إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام

يعني بس انت لما بتقول بقى ان لو قصد بهذه التكبيرة تجري ام لا تجري، ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا رد على ابو عدنان. لا ابو عدنان لازم يملك اعصابه، ابو عدنان لازم يملك اعصابه ويكون مستمع كالاخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب ان كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وان كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد اتى بالواجب وضيع الركن فضيع الصلاه كلها. وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك ابو منير هنا لا يكفي ان نقول اذا كان قصده، لانه اذا كان القصد بنية طيبة لكن العمل فاسد ما يشفع القصد الحسن للعمل الفاسد. واضح أظن. هنا لأن الحديثين، فأنت ليش إذا كان هلا نذهب يصلي أبو عبد الرحمن بن عياض، طيب أنت ليش تذهب حالة تطلع 100 آية من أو من الله يسامحك، الله يسامحك يا أبو عدنان، قلت له ليش تعب حالك؟ الله يهديك يا أبو عدنان، شلون يتعب حاله؟ هذا فما نقول له يقرا 10 ايات ايش تعب حاله في 100؟ لا هو صعب عليه الخاص لما الصور الصغار يقرا 100 من البقره 100 من النساء. اي مو حافظ هذول يحفظون. هذول يحفظون. هنا عشت في 100. طيب ليش تتكلمت عن 200 نص عن 100 ايه؟ قلنا بعض كان يقرا من القران صلى الله عليه وسلم، يعني كنت القران يقرا في الصلاه يوم الدين او التراويح، فمين افضل هذه القراءه؟ او ان لو قرا واخطا في مثل ايه ورد مثلا او حتى فشل عن ايه ايتين وكمل، مين افضل القراءه؟ اظن سبق الجواب. إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أن اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فأفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ معتفر. نعم. اللفظة اللي محطوطة بالمعكوفتين شو هي؟ من الأجر. كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب فتح الكبير؟ هذا شو؟ صحيح الترغيب. إيه مش واردة في الترغيب، لكن الترغيب عاج الحديث لمين؟ للطبراني. للطبراني. نحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر اللي عزال منذري له، وهو الطبراني، ووجدنا في الطبراني الزيادة من الأجر، فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عز الحديث بدون الزيادة لمين؟ للطبراني. الطبراني غير بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة، فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزيادة، فبيقول الزيادة الشيخ منين حوشها؟ جايبا من بيت أبوه؟ لا، نحن رأسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بين معكوفتين نصطلع عليهما في العصر الحاضر، وفي الحاشية هناك في التعليق بنقول أن هذه الزيادة سقطت من الأصل أي من الترغيب، واستدركناها من الطبراني. قلنا ما نشهد في نفس الحديث لذلك وكيف التبرع قلت كان الحديث أقرر سقي وابقى أن هذا جاء على حفظ غير جاءه في نفس الحديث. هذا اللقطة نبدأ الحديث من أول حتى أنت كمان شوية للسرعة. طيب، من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل العبد اقبل من يفعله اقبل، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعمة. شو معنى الأخير هذا؟ أقبل يعني مر الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات. وده عشرة مش خالي الألف. معلوم. ده عشرة إذا ما تكلم بس تجيب تخرين. هو في ألف وفي مية وفي ميتين. وكل ده في عشرة. وكل ده. إذا عشرة. فلو عشرة عشرة عبد الرحمن. أكيد المية تبقى عندنا كلاس غلب ميتين محليين بس. مية مية توزع على كل مصر. نهمية نهمية نهمية. هذا إذا معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها بيه؟ لكن هاي صار بده حفظ من نوعية ثانية، يعني بدك تحفظ من السورة عشرة ومن السورة هاي خمسة ومن السورة عشرين، والله هاي صايرة بالدواء حافظة خاصة، فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر. نقول أن قال الحافظ من سورة تبارك إلى عشر قرآن ألف آية. كيف؟ شو بها؟ سورة التكاثر ألف آية ولا تعدل؟ يعني تسأل أنه هناك حديث بهذا؟ لا، يعني حفظ يا أبو عدنان الحقيقة يحتاج إلى توفر أسباب للإنسان، منها الذاكرة القوية الحافظة اللاقطة كالمغناطيس. بعض الناس ربنا عز وجل منعم عليهم بحافظة تشبه المغناطيس، والمثال كنت ذكرت لكم إياه في أول الإسلام، فرضت الصلاة صلوات الخمس لكن لم تشرع مع الصلوات الخمس صلاة الجماعة. شرعت قبل هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة.